بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. يقول: إذا جاء الأمر من الله ورسوله فقد سبق الصيغ الدالة على الأمر أو التي يؤخذ منها الأمر. فيقول: إن صيغة الأمر عند الإطلاق، أي إن لم يوجد هناك قرينة تصرف هذا الأمر إلى الندب أو إلى الإباحة وما أشبه ذلك، فإن الأصل أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، يعني إذا أمر الله عز وجل بأمر يدل على أن ذلك المأمور به واجب. وهكذا أيضا في النهي كما سيأتي، ليس هناك دليل يدل على التفريق بين العبادات وبين العقائد وبين الأخلاق والآداب والمعاملات، إذ الشريعة متساوية الأقدام، فمن ادعى التفريق فعليه الدليل. والذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم عدم التفريق كما ينقل ذلك بعض أهل العلم، وأنه لا فرق بين الأوامر في هذا وهذا، وإن كان جمع كثير من أهل العلم يفرقون بين ما كان للآداب فيقول من الأوامر أوامر استحباب، النواهي للكراهة، دون ما كان من العبادات والمعاملات. فهنا يقول: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، أي دون تردد. أمرك الله عز وجل بأمر وجب عليك أن تبادر، ما تقول سمعنا وأطعنا والتنفيذ فيما بعد. والتنفيذ فيما بعد، لو قال لك أبوك أعطني ماء أو أعطني الشيء الفلاني فتقول له حاضر سأفعل كذا وكذا، ثم تمر ساعة وساعة وثلاث ويقول لك: ألم أقول لك تعطني كذا وكذا؟ يقول لك: ألم أقول لك حاضر طيب سأفعل؟ طيب متى؟ الأمر يقتضي الفورية، تبادر بامتثال ما أمرك به. قال: فمن الأدلة على أنها، أي صيغة الأمر، تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ويستدل الأصوليون بقول الله عز وجل: أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الأمر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو قال عند كل صلاة. فهذا أيضا يدل على أن الأمر الوجوب، كما فهم ذلك جمع من أهل العلم الشراح كالنووي وغيره، وقالوا إن هذا الحديث دليل على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي وجوب المأمور به. طيب، قال: ومن الأدلة على أنه، أي الأمر، للفور دون التراخي قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، في بعد أن أبرم صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن يرجعوا في ذلك العام وأن لا يعتمروا، فحينئذ كانوا مصرين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن ينحروا، فلم يقم منهم أحد، لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رجاء أن ينزل من الله عز وجل شيء، أو أن يوحي الله عز وجل إلى نبيه في ذلك الأمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يبادروا إلى امتثال ما أمرهم به، ودخل على أم سلمة فأخبرها، فقالت يسرك ذلك؟ قال نعم. قالت أخرج فاحلق رأسك وانحر، فإذا رأوك فعلت ذلك فعل. فلما رأوه فعل ذلك، حينئذ علموا أن الأمر أن الله عز وجل قد حكم بذلك، وأنه لم يبقى هناك مجال لأن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية شيء، وأن الله عز وجل قد قضى ذلك الأمر، فقاموا وبادروا وحلفوا ونحروا. قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، المبادرة أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. المبادرة بالفعل أحوط للإنسان وأبرأ لذمته، يستعجل إبراء ذمته، التأخير له آفات، قد ينسى، قد يشغل، قد يموت، قد يعرض له عارض من العوارض. قال ويقتضي أيضا تراكم الواجبات، يكون عليه واجب ثم عليه واجب ثم عليه واجب آخر، تكثر عليه فيعجز. وكم من الناس يدخل في نذور وغيرها من الالتزامات ثم تكثر عليه ولا يفيدها بعد ذلك. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذن الأصل أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، وجوب المأمور به، ويقتضي الفورية والمبادرة إلى ما أمر به العبد، يبادر به فورا ولا يتأخر ولا يتردد. لكن قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. إذن هذا هو الأصل. فلو جاء إنسان وقال لنا الأمر هذا ليس الوجوب، قلنا ما هو الدليل؟ قال الأمر هذا للندب أو للإباحة، قلنا ما هو الدليل؟ قال هذا الأمر لا يدل على الفورية وإنما هو على التراخي، قلنا له ما هو الدليل؟ إذ هذا خلاف الأصل. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. أولا الندب، أن يكون الأمر للندب لا الوجوب. قال كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قال فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. طيب الأصل في الأوامر أنها الوجوب، ما الذي أخرجه إلى الندب؟ قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، ولم يشهد. وهكذا أيضا كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم في المعاملات بيع وشراء دون إشهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فعلم أن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. قال ثانيا الإباحة، أن يكون الأمر يأتي الأمر وليس المراد به لا وجوب ولا استحباب وإنما الإباحة. قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. قال وأكثر ما يقع، ما قال ويقع هذا دائما، إنما قال هذا الأكثر، لأن الأمر بعد الحظر قد يكون للإباحة وقد يكون لغير ذلك. ولهذا قرر بعض أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يعيد المأمور به إلى ما كان عليه سابقا، وهذا هو صحيح، يرده إلى ما كان عليه سابقا. قال وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، قال فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم الله تعالى قال فإذا حللتم فاصطادوا، هل معنى هذا أن من حل من إحرامه يذهب وينظر له أرنبا أو غزالا أو أي صيد يصيده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب لا، وإنما منع الحاج من الصيد في حال إحرامه، فإذا حل من إحرامه حل له الصيد خارج حدود الحرم. وهذا أمر بعد حضر. وكذلك أيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أمر بعد حضر، لأنه قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأمر الله عز وجل بالإتيان هنا للإباحة، لأن ذلك كان قبل الحظر والمنع كان مباحا، كان مباحا. ومثل هذا أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بعد انقضاء الصلاة أن نبتغي من فضل الله، أي بالبيع والشراء ونحو ذلك. فهل هذا الوجوب أم الاستحباب؟ الجواب أنه الإباحة، لأنه كان بعد حظر. والقول الأدق أن هذا الأمر يعيد ذلك الشيء المنهي عنه إلى ما كان عليه قبل المنع. ما حكم البيع والشراء قبل الجمعة؟ مباح. فإذا الأمر به يرد إلى ما كان عليه وهو الإباحة، وهو الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول للمرأة الحائض: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فدع الصلاة، أمرها أن تترك الصلاة. قال: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الآن هذا الأمر وصلي، لماذا؟ الأمر الوجوب، لأن الصلاة على المكلف رجلا أو امرأة واجبة، والمرأة الحائض كانت قبل حيضها يجب عليها أن تصلي، إنما منعت بسبب الحيض، فلما طهرت عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. الله عز وجل يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهنا جاء الأمر بعد الحظر السابق، بعد الحظر السابق والمنع من قتالهم إذا دخلت الأشهر الحرم. قال: فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما حكم قتال المشركين من قبل على ما كان عليه سابقا من وجوب أو استحباب؟ فرد الأمر إلى ما كان عليه سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هنا الأمر بعد هذا الحظر يكون الاستحباب، لأنه قال: فإنها تذكر الموت تذكر الآخرة، فلا يكون ذلك محرما، لا يكون ذلك واجبا، وإنما يكون على سبيل الاستحباب. قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا مثال لقوله أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأعمال يوم النحر يوم الحج الأكبر مرتبة، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم سعى. فذلك اليوم يوم عظيم ويحصل فيه من المشقة والزحام ما لا يعلمه إلا الله، فقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من قبل من يتوهم أن ذلك العمل محظور ولا يجوز وأن فعله غير صواب. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال له رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال له آخر: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. وما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال لا حرج. في بعض الروايات يقول له القائل ما لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا فيقول لا حرج. فهذا جواب لما كان لما جوابا لما يتوهم أنه محظور. لما قال افعل ولا حرج لا يعني هذا أنه يجب عليك أن تخالف هذا الترتيب، يجب عليك أن تفعل كذا، لكن ليس عليك شيء في هذا. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. قال ثالثا التهديد، يعني يأتي الأمر للوجوب وهذا هو الأصل، يأتي الأمر بقرينة بالاستحباب، يأتي بقرينة الإباحة، يأتي أيضا الأمر للتهديد، لا الوجوب الحمد لله ولا للاستحباب ولا للإباحة، لكن أمر تهديد. قال كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. من العجيب أن بعض العلمانيين وبعض المجرمين ومن يريدون للناس أن يفعلوا ما شاءوا من الكفر والفسوق والفجور قالوا الله تعالى قد أحل العباد، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الله عز وجل خيرنا إن شئنا الإيمان وإن شئنا الكفر. الأمر هنا أمر تهديد، الدليل على ذلك أن الله تعالى قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ثم في النصوص الأخرى ما حكم الكافر وماذا ما هو جزاؤه في الدنيا والآخرة حتى يأتي من يأتي ويقول للناس إذا أردت أن تكفر لا مانع، لأن الله قد أذن بذلك وأمرك بذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر هنا أمر تهديد ووعيد، وقال اعملوا ما شئت اعمل ما شئت، ثم قال إنه بما تعملون بصير، تهديد لهؤلاء لأنه أباح لهم ذلك. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. هناك من يقول من الأصوليين في قول الله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا، قالوا هذا للتعجيل، الأمر هنا لا للتهديد ولا للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة ولكنه للتعجيل. ومثله فليمدد بساب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، فقالوا هذا للتعجيل. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب هذه العدة الأصل أن العبد يبادر، أمر الله عز وجل بالصيام في عدة من أيام أخرى، والأصل أن الأمر الوجوب وأنه الفورية، لكن دل الدليل على جواز التأخير، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان التأخير محرما لما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن قضاء رمضان وهكذا أيضا ما يكون على العبد من كفارة ونحو ذلك، فأنه ليس على الفور، والمبادرة بذلك أفضل، لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من نسيان أو مرض أو موت ونحو ذلك، فالمبادرة أحوط وأبرأ للذمة، وكذلك أيضا فرارا من أن يحصل للإنسان عوارض تمنعه من أن يقوم بما أوجب الله عليه فيموت ذمته مشغولة بذلك الواجب الذي أخره. طيب ما لا يتم المأمور إلا به، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس البحث.